السلام عليكم. الصوت نسمع، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا وقبل كل شيء، في قضية من لم يكفر الكافر، لأن هذا الأمر داخل في قضية التحاكم الذي ذكر الأخ، وداخل في قضية من لم يكفر، من علم كفر فلان أو علان، على أن من لم يكفر الكافر ليست ابتداء على الإطلاق، إلا من كفر بعينه، إلا من كفره الشرع، كفره الله أو كفره النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يكفره ابتداء فهو كافر، من شك في كفره فهو كافر. لكن من كفر باستنباط، يعني أدلة، استنبط الأدلة وكفر باجتهاد، كفر باجتهاد وكفر بضوابط التكفير، لكن بقضية أنها ليست هي الأصل فيما كفر بآيات الله عز وجل أو كفر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني باستنباط هكذا، فالقضية ليس كل. أعطيك مثال. لو تقول بأن من لم يكفر الكافر فهو كافر هكذا على الإطلاق، فأنا ألزمك أن تكفر الإمام أحمد وتكفر الإمام الشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك. لماذا؟ لأنهم منهم من فهم الأحاديث في كفر تارك صلاة وقالوا كافر، والآخرين قالوا ليس بكافر، حتى يضيف إلى ذلك التكذيب، لأن الله استدل بقوله عز وجل فما صدق وما صلى ولكن كذب وتولى، استدل بالتكذيب. فلهذا لا يقول لإنسان هذه قضية صلاة من قضية فقه، كل أحكام الشرع هي أحكام فقهية، ولا يقول لأن تارك الصلاة ليس بكافر. لكن من لم يكفر تارك الصلاة لا أقول عنه كافر، والقاعدة لا تنطبق هنا. إذا كانت القاعدة لا تنطبق في من لم يكفر الكافر فهو كافر ابتداء، فإنها تطبق على كل أحكام التكفير وليس على البعض فقط. ترك الصلاة شرك، حتى ترك الصلاة شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي ما بين الشرك والمرء الصلاة، من تركها فقد أشرك. فلهذا يجب أن يكون الإنسان حذر من هذه المسألة. نكفر من كفر، نكفر من ناقض التوحيد، نكفر من عبد غير الله، من وقع في الشرك هو بالذات ابتداء، ونكفر من لم يكفر الكافر فيما كانت فيه الأدلة من حكم الله عز وجل أنه كافر. يقول سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يأتي إنسان ويقول أنا لو أكفر هؤلاء حتى تقام عليهم الحجة، لأننا لا نفرق في الشرك الصريح والكفر الصريح بين عوام المسلمين وعوام المشركين، لأن الشرك لا يقبل توحيد والتوحيد لا يقبل شرك. أين وجد التوحيد إن عدم الشرك، وأين وجد الشرك إن عدم التوحيد. ولا نقول بالعذر كما يقول الكثير من الذين التبس عليهم الأمر والذين انتهجوا نهج علمائهم الذين ضلوهم عن سواء السبيل، بل ننتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان صريحا في توحيده. من فعل الشرك فهو كافر، من فعل الكفر فهو كافر. الآن القضية من لم يكفره، إذا كان في من كفره الله ابتداء من لم يكفره فهو كافر. أما إذا كان ما كان من الأمور التي عرفت باجتهاد، فمن لم يكفره يجب أن تبين له ابتداء، ثم إن أصر كفر. وهذا لا يعني أن فعله هذا ليس بشرك وليس بكفر وأنك تعتقد جواز ذلك، والعياذ بالله. بالعكس، كما وقع بين حتى من شك في من كفره الله عز وجل، لو شك فيه وتردد فهو كافر. أخي الكريم، خلق القرآن كانت ابتداء لما كانت في عهد الإمام أحمد، الكثير منهم كان بتأويلات، كان بتأويلات، لهذا ما كان يكفر ابتداء صاحب التأويل. فالقول بأن خالق القرآن كافر، لكن ليس قضية الآن بين من يقول بخلق القرآن في ذلك الوقت بتأويل ومن يقول بخلق القرآن في هذا العصر، لأن الأمر استفاض، ومتى استفاض الأمر فلا عذر لأحد. إذا استفاض الأمر في مسألة معينة فلا عذر لأحد. أما مسألة خلق القرآن بتأويل يتأول، فهذا كان في عصر الإمام أحمد، وكان من العلماء من لم يقل بكفر هؤلاء ابتداء ولم يكفر بعضهم بعض. لهذا ثم بعد ذلك إذا استفاض الأمر في ذلك، أي قضية يستفيد فيها الأمر ويصبح ظاهرا جلي، فمن لم يفعله، من شك في كفره فهو كافر. لكن ابتداء أن يكفر المسلم، لأن القاعدة من لم يكفر الكافر إنما هي اجتهادية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صريح، من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي تقول لأخيك موحد يكفر بالطاغوت ويتبرأ من المشركين ويوالي أهل التوحيد، ثم أشكل عليه في مسألة معينة أو تردد في ذلك لشبهة بأدلة من الكتاب ليس بالهوى وقعت فيه، تقول عليه ابتداء فهو كافر لأنه لم يكفر فلان، فإذا كان عند الله ليس بكافر فتصير أنت هو الكافر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد باءت بها في مسائل ظهرت. أتكلم الله أعلم كلامي صريح، الله أعلم كلامي صريح. هناك مكفرات نعلمها في كتاب الله ذكرها الله عز وجل، وهناك مكفرات تظهر لنا مع الوقت، تظهر لنا مع الوقت. إذن لو لم يكن الأمر كذلك فلما نقول هناك مسائل خفية، ومحمد بن عبد الوهاب قال الله أكبر كيف تشكون، وقد بينت لكم مرارا وكررت لكم تكرارا أن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي نشأ في بادية نائية وحديث عهد بالإسلام، ومن لم يجد له ترجمان، وذلك في المسائل الخفية التي يخفى دليلها. أما ما بينه الله عز وجل في كتابه وأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن حجة الله هي القرآن، ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. إخوتي بالله، لا نرى العذر بالجهل لمن وقع في الشرك والكفر الأكبر الصريح، أقول لا نعذر بالجهل لمن وقع في الكفر والشرك الصريح، لكن قد يقع الإنسان في أمور مختلف فيها. يقول ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في كتاب التفسير في معالم الدين، وهذا الشيخ إمام المفسرين الطبري عليه رحمة الله، كتاب التفسير في معالم الدين، ما يكفر به المرء، ما يعذر المرء به بالجهل وما لا يعذر. أما ما يعذر به المرء بالجهل فما كان فيه، ما كانت فيه الأدلة مفترقة غير متفقة، مفترقة بمعنى قد يرى جماعة من الموحدين أن هذا الأمر كفر، وجماعة أخرى لا يرون هذا كفر، فهذا تكون فيه الأدلة مفترقة لأنهم لم يتفقوا على مناط ذلك الفعل بأنه كفر صريح. فهنا لا يكفر بعضهم بعض، هل هؤلاء كفار؟ علماء الطاغوت أعطوا الولاء للطاغوت ابتداء من شيوخهم الأولين الذين ماتوا، ابن باز وعثيمين وغيرهم، فهؤلاء كلهم كفار، هذا بايعوا الطاغوت. أما وقال وأما ما لا يعذر المرء فيه بالجهل فكل ما كانت فيه الأدلة متفقة غير مفترقة. إذا اتفقنا أنا وأنت والثاني والثالث والرابع والخامس بأن هذا الفعل كفر، وكان بالأدلة الشرعية أن هذا الفعل كفر، فلا عذر فيه لأحد. فلهذا يجب أن يكون الإنسان يعني يحذر، لأنه لو أخطأ ليس هناك، يعني إذا قال بأن هذا كفر يعني هو رأى ذلك كفر ولم يعطي الوقت الكافي لمعرفة تلك القضية ويكفر ذلك الموحد، قد يكون هو عند الله كافر. يعني في الحذر، نحن لا نعذر بالجهل ولا نرى العذر لهؤلاء العلماء، علماء أنا بل أسميهم طواغيت العلم، لا أسميهم علماء الطواغيت، وأرى أن هذا خطأ، بل أراهم هم بالذات طواغيت العلم. هم بالذات علموا الحق وطغوا عن أمر ربهم، فلا أسميهم علماء الطواغيت، لأن لو أسميهم علماء الطواغيت كأنهم هم أقل شأن من الطاغوت، لا بل هم طاغوت. نعم هذا قول الله عز وجل لعلهم ينتهون، هم أولى من اليهود والنصارى بالقتال. فلهذا إخوتي الكرام هذه القضية يجب الإنسان أن يعطيها كل الحق حتى لا يقع هو في الكفر، لأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الاستنباط. والقاعدة الأصولية من لم يكفر الكافر فهو كافر، إنما هي باستنباط وليست هي لا آية ولا حديث، ليست هي دليل بحد ذاتها، إنما هي قاعدة مستنبطة بأدلة. لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم بعينه. فلهذا يجب يا إخوتي الكرام على يعني التنقيح في مناط الحكم حتى لا يقع الإنسان في مخالفة الشرع. كلامك أخي إدري كلام سليم، يعني ما فيها خطأ بالنسبة لما أعلم، والحمد لله رب العالمين. هذه مسألة قاعدة، هذه القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هي قاعدة مقيدة وليست على الإطلاق وليست بمطلقة، يعني هي قاعدة ليست لا بحديث ولا إنما وضعها علماء نجد لما يعني كان في زمن الشرك وزمن زوال التوحيد، يعني وضعوا هذه القاعدة يعني لتخويف ولضبط المسائل العقائدية، خاصة المسائل العقائدية لكثرة الشرك في ذلك الزمن، يعني حتى الناس تركوا يعني تكفير الكافر ومسألة البراءة ومسألة الولاء والبراء، وضعوا هذه القاعدة من باب الزجر ومن باب التخويف، يعني وهي قاعدة سليمة وصحيحة. إن لم يأتوا بجديد، بل علماء نجد لم يأتوا بها بجديد، بل هي كانت من قبل، إنما وضعوها ك يعني وضعوا لها يعني كاسم وكقاعدة، إنما كانت من قبل. يعني فمن لم يكفر الكافر فقد كذب الله والرسول، يعني هناك آيات كثيرات يعني تدل على هذا المعنى. أما مسألة تكفير من لم يكفر الكافر يعني تكون بالتقييد أو على الإطلاق، على التقييد تكون بالتقييد كمثلا المسائل القطعية الظنية، كمسائل تكفير النصارى واليهود والمجوس، فهذا لا يشك مسلم في كفرهم، يعني كتكفير إبليس أو كتكفير فرعون مثلا، كما كالآيات التي جاءت بالتصريح بكفر بعض الأشخاص كفرعون وإبليس وهامان وقارون، هؤلاء هم يعني الله عز وجل صرح بكفرهم فوق سبع السماوات وعلى لسان نبيه، يعني لا يعقل أن هناك يوجد مسلم سمع بكلام الله عز وجل أن يشك في كفرهم. أما في المسائل التي تكون يعني تكون فيها الإشكال كترك الصلاة، كمسألة المسائل الخلافية، فهذا كما قال العلماء في مسائل الصرف والعطف، وفي بعض مسائل وفي بعض الصفات وفي جهل بعض الصفات، هناك يعني يراعى فيها الجهل ويراعى فيها كما قال العلماء ويرعى ويقدم فيها، تقيد هذه المسألة لا تكون على الإطلاق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا وقبل كل شيء يجب معرفة كل الأدلة التي تكلم بها المولى سبحانه وتعالى في القرآن على قضية التحاكم. ويخطئ الإنسان إذا قال بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأبناء أو البيت أو النفس وغير ذلك التي تدفع الإنسان إلى التحاكم، بل لو رجعنا إلى الآيات التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى في القرآن في قضية التحاكم في سورة النساء، بدأ بقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، إلى أن قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى أن قال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلى قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ماذا قال بعد ذلك؟ قال سبحانه وتعالى وهو يتكلم على التحاكم وعلى رد النزاع وعلى حكم من حكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى وعلى حكم من رفض ولم يستسلم لأوامر الله وعلى حكم من رد النزاع إلى الطاغوت، ثم ماذا قال سبحانه وتعالى بعد قوله فلا وربك لا يؤمنون؟ قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، أي الذي يترك التحاكم من أجل النفس ومن أجل البيت ومن أجل الأرزاق ومن أجل كل ما يملك قليل، مثل قوله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، ومثل قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الذين يتركون هذا التحاكم قليل، بقوله عز وجل ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أن الإنسان يأخذ منك البيت يأخذ منك كل شيء أو يخرج من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنه فعلوا ما يعظون به ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي من ترك التحاكم إلى الطاغوت بعد الابتلاء بعدما أخذ منه المال والأبناء والشيء الكثير الذي يملك بل حتى وكل ما يملك، كما قال حمد بن عتيق عليه رحمة الله لو خيرت بين أن تبذل دنياك كلها وبين أن تحاكم إلى الطاغوت ما جاز لك التحاكم بل وجب عليك البذل، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي الثبات على الدين الثبات على التوحيد الذي من أجله تركت التحاكم إذا أخذ منك كل ما تملك كل ما تملك ليس بعض ما تملك لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما، أي هل هذا الذي ترك التحاكم ليأتيه الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما من أجل تركه التحاكم وعبادة غير الله، لأن التحاكم عبادة، أي رفض أن يعبد غير الله ولو ذهبت كل دنياه فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، فإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، أي لختم على قلبك بالتوحيد وأنه قلب موحد سليم، كما يختم على قلب الكافر إذا فعل التحاكم إلى الطاغوت أو فعل الكفر بالله أو الشرك بالله، أولئك الذين كفروا بربهم، أي كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. الكافر إذا فعل الإنسان إذا فعل الكفر والشرك الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه بأنه قلب كافر، والمسلم الذي يوحد الله ويترك التحاكم، وهذه الآية جاءت في سياق الكلام على التحاكم ويترك التحاكم، يختم على قلبه بالتوحيد أن هذا الإنسان موحد يحبه الله. وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ثم ما هو حكمه عند الله؟ ما هو جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى من أجل تركه التحاكم وعبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ جزاء الله في الدنيا أجرا عظيما، وجزاء الله سبحانه وتعالى في الدنيا أن ختم على قلبه بالتوحيد. ما هو الجزاء يوم القيامة؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم، أي بماذا؟ بالتوحيد. أنعم الله عليهم بماذا؟ بالتوحيد، بالإسلام، نعمة الإسلام. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليس له مكان إلا مع الموحدين، مع الأنبياء والمرسلين، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فكيف يترك الإنسان أو يجيز الإنسان للناس أن يتركوا هذا الأمر من أجل ما هو زائل وهو مرده إلى الفناء؟ فلهذا ليس لأحد دليل يستطيع أن يبارز هذه الأدلة القطعية الظاهرة الثابتة المحكمة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يجيز الناس بالعاطفة. والله ليس حكم، إنها العاطفة، قانون القلب، العاطفة. لهذا إخوتي الكرام، الذي يكون معلوم معروف عند الموحدين أنه موحد ثم يقع في مسألة معينة كفرية وغير ذلك، يجب علينا أن نسارع لإنقاذه، وليس كما يفعل الكثير من أولئك الذين غلوا في الدين. أقول غلوا في الدين ليس بقول المرجئة الذين يقولون عنا أن غلينا في الدين، نقول أن أولئك الذين يكفرون بتسلسل وغيرهم، أنهم إذا وقع أحد من الموحدين معلومة التوحيد وقع في أمر مكفر أو في غير ذلك، يعني يسارع بتكفيره والبراءة منه. لماذا لا يسارع لإنقاذه؟ لماذا لا يكسب منه أجر عند الله عز وجل بأنه هدى الله سبحانه وتعالى على يده واحد من الموحدين الذي ضل السبيل؟ لهذا إذا وقع أحد من الموحدين في مسألة مخالفة للشرع، فيجب علينا أن نسارع لإنقاذه وليس لتكفيره وإبعاده ورميه في جهنم. بالأمس كان معك موحد، دمك دمه، مالك ماله، حبك حبه، قلبك قلبه، والآن وقع في مخالفة شرعية تلقي به في النار وتكفره مباشرة. فإذا وقع في ما يستلزم الكفر فيكفر صح، لكن يجب علينا أن نسعى لرده لأنه أقرب إلينا، فالوقع في الكفر من في مسائل كذا وكذا، فالحكم بالكفر في معتقدك، أما معاملته يجب السعي لربه إلى لا إله إلا الله، كي يكون دائما عدد أصحاب لا إله إلا الله متزايد. لأن لو كل إنسان منا يخطئ أو يقع فيما لا يحمد عقباه، نسأل الله العافية والثبات، نسأل الله أن يثبت قلوبنا وأقدامنا على التوحيد الخالص، وأن يجعلنا من أهل التوحيد الذين لا يخشون في الله لومة لائم، وأن يكفرون من كفر ولو كره من كفر. فلهذا إخوتي الكرام، يجب سبحان الله، إذا لم تكن بيننا هذه الروح، أي روح المحبة وحب الخير للآخر، أن إذا وقع أحد من الإخوة في مسائل مخالفة للشرع فنتكالب عليه ونبعده حتى لا يرجع إلى لا إله إلا الله، ونسعى ولو تكلم معنا نصراني أو امرأة في السوق لابتسمنا ولا ضحكنا ولا كذا وكذا. لا، هذا الموحد أولى إخوتي الكرام، أولى هذا الذي وقع في مخالفة أن نرده إلى الله. لا، هذا الموحد الذي اعتاد أن يرضي الله سبحانه وتعالى بأقواله وأفعاله وأحكامه وأخطأ اليوم، فنسعى كي نرده إلى الحق كما نسعى أن نحتفظ نحن بالحق الذي نحن عليه. فلهذا هذه مسائل يعني يجب الإنسان أن يراعيها. وأن أقول وأكرر، مسألة من لم يكفر الكافر ليست لا آية ولا حديث، إنما هي مستنبطة، فلا نقدمها على قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. أنا بالذات الذي أدين به الله عز وجل، يأتيني إنسان يقول لي أنت كافر، أقول له أنت الكافر. ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، بل البخاري عليه رحمة الله، يبوب باب يقول باب من كفر مسلم دون حجة فهو كما قال، أي فهو كافر. وأهل الحديث القدامى أصلا من السلف يقولون بذلك، ويستدلون بقول الله عز وجل والنجم وما هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وهم قالوا ما دام أنه وحي يوحى، وقال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإنه يكفر الذي يكفر الموحد. عليكم السلام ورحمة الله. الذي يكفر يكفر الموحد دون دليل، ليس له دليل. وكما ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله كذلك بأن فيه أناس أقوام يأتون بأصول هم أصلوها وأنفقوها بأصل الدين، ثم يكفرون كل من خالفهم فيها. فهؤلاء يكفرون أخي وإخوتي الكرام، كل من يأتي بأصل من عنده ثم يقول هذا من أصل الدين ويربط بأصل الدين ويكفر من خالفه فيها. الآن أعطيكم مثال. الآن سألني الأخ من قبل على مسألة كرة القدم، أظن أبو ما سألني على كرة القدم، هل كرة القدم هي شيء في لا إله إلا الله أو من لا إله إلا الله ابتداء؟ نتكلم على كرة القدم، هل كرة القدم هي شيء من لا إله إلا الله، أم أن كل ما يسمى الحكم حاكم وكل تنظيم وكل تشريع فهو دين؟ إن للفتوى شرطان، معرفة حال، معرفة الحال ومعرفة الأدلة. الله سبحانه وتعالى إلدي لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. Comme ça, lorsque j'ai vu la parole de frère Abu Murtana, Asbiru wa ahtasibu, ça m'a carté à dire l'aïa. Lama samik qara'at l'adhi katab l'akh Abu Murtana, ça m'a carté à dire l'aïa. Allah subhanahu wa ta'ala قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلهذا أخي الكريم ليس على الموحد أن يتسارع، بل عليه أن يكسب كل موحد، عليه أن يحافظ ويحتفظ بكل إنسان موحد حتى لا يرميه في النار والعياذ بالله ويكون من يعني سبب في ضياع أخيه والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والثبات، وأترك لكم الله قد تفضل وبارك الله فيكم. السلام عليكم.